بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النكاح فصل، وشروطه خمسة: أحدها تعيين الزوجين، والثاني رضا الزوجين، الثالث الولي، فلا نكاح إلا بولي. ولا يجوز، أول صفحة 25، ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال، وعنه لهم ذلك، ولها الخيار إذا بلغت، وعنه لهم تزويج ابنة 9 سنين بإذنها. الآن يتكلم على ولاية غير الأب، يقول نتكلم على أنه لا بد من رضا الزوجين، والذي يقوم بعقد النكاح للمرأة هو وليها، ووليها في هذا الشأن أبوها، فإذا وجد الأب لا يجوز لسائر الأولياء أن يتولوا عقد النكاح إلا إذا كانت مجنونة أو بها عهد عتة، فهذا يجوز لغير أبيها تزويجها في رواية، وفي رواية أنها إذا اشتهت الرجال علم منها صيانة لها يزوجها غير أبوها، وإلا في الأصل لا يقوم بتزويج النساء إلا وليهن، والولي في هذا الشأن هو الأب، فاستثنوا في ذلك المجنون. قال: إلا المجنون لهم تزويجها إذا ظهر منها ميل إلى الرجال، وليس لهم ولاية تزويج صغيرة بحال. أما الصغيرة فلا يجوز للولي غير الأب تزويجها بحال، لأنها ليس لها ابن، فلا يصح لأحد أن يزوجها إلا أبوها. نعم. وعنه لهم تزويج ابنة 9 سنين بإذنها، ولها الخيار إذا بلغت. ابنة 9 سنين عند الحنابلة فيه خلاف، ابنة 9 سنين إذا بلغت هذا السن فهي نضجت، وحكمها حكم النساء أي حكم المرأة، بأن لها ابن. ما دون 9 فهي صغيرة، لولي أمرها إجبارها على النكاح لأنها لا تعرف المصلحة، فولي أمرها هو أعلم بالمصلحة فيزوجها، فله الإجبار، ولاية الإجبار. إيش معنى ولاية الإجبار؟ مو معنى أن يزوجها كرها عنها، لا، بمعنى أنه يعقد عليها ولو لم يستأذنها، فإذا أبت فالأمر أمرها، هذا معنى الإجبار، بخلاف الكبيرة. الكبيرة أو الثيب ما يجرؤ على الزواج حتى يستأذنها أول، لكن هذا لو جاء الخاطب قال نعم أزوجك، يوافق معه دون الرجوع إلى الصغيرة، فإذا أعل ثم علمت الصغيرة بعد ذلك فأبت فالأمر أمرها، لا، هذا معنى الإجبار، مو معنى الإجبار أن يدفعها كرها إلى زوجها، ليس هذا المعنى. معنى الإجبار أنه يلي العقد دون الرجوع إليها. وعنه إذا بلغت 9 سنين فللأبي أن يزوجها دون ابنها. وفي رواية لا بد من ابنها لقول عائشة رضي الله عنها: المرأة إذا البنت إذا بلغت 9 سنين فحكمها حكم المرأة. نعم. وعنهم لهم تزويج ابنة 9 سنين بابنها نص عليه وجزم به في الوجيز، وقاله جمع لقوله عليه الصلاة والسلام: تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو ابنها، وإن أبت فلا جواز عليها. رواه 5 إلا ابن ماجه من حديث أبي هريرة. وهذه الرواية أقوى دليلا، لأن القول بها جمعا بين الآية والإخبار، والأخبار وقيدت بالتسع لأنها تصير عارفة بما يضرها وينفعها، فتظهر فائدة استئذانها. ولقول عائشة: فعلى هذا لا خيار لها إذا بلغت. وجزم به في المغني والرعاية، وذكره نصا: وإن لم يصح أذنها فلها الخيار. وإذن الثيب الكلام بلا خلاف، وإذن البكر الصمات. نتكلم كيف تستأذن الثيب، الثيب عن المرأة التي زالت بكارتها بزواج أو غيره. فهذه إذا تقدم أحد لخطبتها لا بد أن تصرح بالقول، وأما البكر فإنما تستأذن، فإذا أذنت إذنها صماتها أنها تسكت أو توافق، لكن إذا سكتت فمعنى ذلك أنها أذنت. واستعمل الإذن في حق البكر والنطق في حق الثيب، ولكلاهما لا بد من رضاها ولا بد من استئذانها. فأطلق في حق البكر الإذن لأن الإذن يشمل أكثر من معنى، يشمل النطق ويشمل السكوت، فقد تنطق تأبى أو توافق، وقد لا تنطق يمنعها الحياة فتسكت، فسكوتها وصماتها دليل على أنها موافقة. فاستعمل صلى الله عليه وسلم في حق البكر الإذن، واستعمل في حق الثيب الأمر لأنها تقول: نعم أتزوج أو لا أتزوج، أرغبه أو لا أرغبه. فالعلة البكارة والثيوبة، والحنفية خالفوا في ذلك، جعلوا العلة الصغر والكبر، والصغير الذي يتولى أمره هو ولي الأمر، والكبيرة إنما تقوم بشأنها فلا يشترطون الولي. ولعل هذا نعرفه فيما يأتي إن شاء الله. نعم. وإذن الثيب الكلام بلا خلاف، وإذن البكر الصمات للأخبار. وقد روى أحمد وابن ماجه عن عدي الكندي مرفوعا قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها، فإن ضحكت أو بكت فكذلك، ونطقها أبلغ، لحديث أبي هريرة. رواه أبو بكر. ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم، وعلى الأصح لعموم الخبر. عموم الخبر قال صلى الله عليه وسلم: الثيب تستأمر. قال الثيب، فأطلق صلى الله عليه وسلم ولم يقيد الثيوبة هل هو إزالة البكر بزنا أو بغيره أو بنكاح، فأطلق ذلك، فدل على أن كل من كانت ثيبا ولو كانت بوطء محرم لا بد من أن تستأمر، لا بد أن يقال لها: فلان تقدم للزواج، ترغبين أو لا ترغبين؟ تستأمر، فإن وافقت وإلا تأبى. وأما البكر لا، إنما تستأذن، فقد يمنعها الحياء أن تنطق. نعم. لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود في المصابة بالزنا، ولهذا قال المؤلف لو أوصى لثيب دخل. يعني لو جاء إنسان قال أوصيت هذا الرباط يسكنه الثيبات من النساء فتدخل فيصح أن يسكنها فيدخل في هذا اللفظ في هذه الوصية كل امرأة ثيب سواء كانت بنكاح أو بغير نكاح، فلما دل على أن الاستعمال هكذا فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر دليل على أن كل ثيب بنكاح أو غيره يدخل في هذا العموم. نعم. فأما زوال البكارة بإصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن لعدم المباضعة والمخالطة. لهذا كأنه يشير إلى أن بعض الفقهاء اعترض على جعل العلة البكارة والثيومة، فقال الثيب البكر قد لا تتزوج وقد تزول بكارتها لشدة الحيضة، هكذا يقولون أن قوة دفع الدم قد يفتق البكارة، وقد يكون عن وثبة شديدة، وقد يكون عن حركة إصبع، وقد تكون العانس إذا طالت مدة بقائها عن الزوج يحصل لها هكذا. فيقول أن البكارة تزول بعدة أسباب، فالمرأة إذا كانت ثيب ولم تكن بكرا على أي وجه تستأمر. اقرأ ما بعد الشرط الثالث. الثالث الولي، فلا نكاح إلا بولي، هذا هو المذهب المعروف للأصحاب لما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، رواه الخمسة وصححه ابن المديني، وهو لنفي الحقيقة الشرعية بدليل ما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. الآن يتكلم على الشرط الثالث. الشرط الأول اللفظ وهو العاقدان، والشرط الثاني رضا الزوجين، الشرط الثالث لا بد أن يكون الذي يلي النكاح ولي المرأة، لا بد من وجود ولي، وهذا قول الأئمة الثلاثة وجماهير أهل العلم. الحنفية لا يشترطون الولي، فيقول هذا لا بد من ولي يلي أمر النكاح، واستدل بأحاديث منها حديث أبو هريرة رضي الله عنه لا نكاح إلا بولي، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح أي لا نكاح صحيح، فدل على أن لو كان هناك عقد تولته المرأة بنفسها فليس بنكاح، لا بد من الفسخ. فيقول صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ثم كذلك استدل عليه بحديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت نفسها أي لنفسها، نكحت تستعمل في العقد وفي الوطئ، فإذا قال نكحت نفسها بمعنى زوجت نفسها، افهموا هذا المعنى، نكحت نفسها تستعمل لمعنيين، تستعمل للوطئ وللعقد، هنا معناها للعقد، أيما امرأة نكحت نفسها بمعنى أنها عقدت لنفسها فنكاحها باطل باطل باطل. وكررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة لبيان نفي صحة هذا النكاح وأنه لا يصح ولا يجوز. نعم. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من والي من لا ولي له. هذا تمام الحديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. فإن اشتجروا إن حصل نزاع بينهم فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني يقوم الحاكم بالولاية عنها في المدافع عنها وتزويجها. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وادعى القاضي أنه إجماع الصحابة. لا يقال يمكن حمل الأول على نفي الكمال، لأن كلام الشارع محمول على الحقائق الشرعية، أي لا نكاح شرعي أو موجود في الشرع إلا بولي، لأن الحنفية يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، المراد بالنفي نفي الكمال، يعني أنه لا نكاح كاملا، لا معنى لا نكاح صحيحا. فالجمهور يقولون لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ينفي الشيء حقيقة الشيء لنفي وجود واجب فيه. فإذا قال لا صلاة لجار المسجد أو لا إيمان لمن لا أمانة له، فإذا نفى الإيمان دل على أنه ترك واجبا من واجبات الإيمان، فإذا قال لا نكاح إلا بولي دل على أنه ترك واجبا من واجبات النكاح لا لمجرد الكمال. ولذلك يقولون هذا نفي للمجاز، إنما نفاه صلى الله عليه وسلم ليبين أنه ليس بكامل، الأفضل منه أن يكون نكاح بولي. فيقول الشارح ولا يقال يمكن حمل الأول على نفي الكمال، لأن كلام الشارع محمول على الحقائق. إذا جاء نفي في كلام الشارع أي في كلام الله سبحانه أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستقراء، يعني تتبعوا هذا النفي فوجدوه إنما هو المراد به نفي حقيقة الشيء، أي لا يوجد هذا الشيء إلا إذا وجد هذا المنفي، فإذا ارتفع هذا المنفي ارتفع هذا الشيء. قال وجدنا كلام الشارع إنما ينفي به الحقائق، لا يقال أنه لا كمال. نعم. والثاني يدل على صحته بإذن الولي، وأنتم لا تقولون به، مع أن قوله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن يدل على صحة نكاحها لنفسها، لأنه أضافه إليهن، ولأنه خالص حقها فصح منه كبيع أمتها. قيل لا مفهوم له كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، لأن المخاطبين بالنهي عن العضل هم الأولياء، ونهيهم عنه دليل على اشتراطهم، إذ العضل لغة المنع، وهو شامل للعضل الحسي والشرعي، لأنه اسم جنس مضاف. والثاني هذا ما غير محرر، يعني النسخة طبعت ولم يحرر طباعتها. الثاني أراد أن يقول وأما الدليل الثاني الذي استدل به من لم يشترط الولاية في النكاح، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم، قالوا في قوله لا نكاح إلا بولي، أو قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل. يقول هذا يدل بمفهومه على صحته بإذن الولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، منطوقه أنها إذا نكحت نفسها زوجت نفسها بغير إذن الولي نكاحها باطل، هذا منطوق، واضح هذا؟ مفهومه أنها لو نكحت نفسها أي زوجت نفسها بإذن وليها، لأنه قال بغير إذن ولي، أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فإذا نكحت نفسها بإذن وليها كيف يكون الحكم؟ فإذا نكحت نفسها بإذن وليها مفهومه أن ذاك صحيح، أن ذاك صحيح، واضح هذا؟ ففي فرق بين العبارتين، أنها إذا نكحت نفسها بغير إذن وليها نكاحها باطل، وأنها إذا نكحت نفسها بمعنى زوجت نفسها بإذن وليها فنكاحها صحيح. واضح هذا؟ الآن نرجع للنص عشان الكتاب إن لم نقل هذا ما يفهم. قال: الثاني يدل بمفهومه، ضعوا كلمة مفهوم، الثاني بعد كلمة الثاني ضعوا جنبه، والثاني حديث عائشة يدل بمفهومه على صحته بإذن وليه، بإذن الولي. وأنتم أيها الحنفية لا تقولون بالمفهوم، إيش معنى لا يقولون بالمفهوم؟ أي أن دلالة المفهوم ليست بحجة، يستدلون بالمنطوق فقط ما يستدلون بالمفهوم، المفاهيم ليست حجة. فيقولون أنتم في هذا الموضع استدللتم بالمفهوم وهو ليس حجة عندكم، فكيف تستعملونه؟ عرفنا هذا؟ مع أن قوله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، هذه وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يقول سبحانه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فنسب النكاح، أسند النكاح إلى من؟ إلى الزوجات. هذا دليل الحنفية، إن الله عز وجل أسند النكاح إلى الزوجات، فدليل على أن الزوجة تباشر النكاح بنفسها، هذا دليل من؟ دليل الحنفية. الجمهور إيش يقول؟ ما الذي يقولون؟ يقولون أن الله عز وجل يقول: فلا تعضلوهن، إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، الخطاب موجه للأولياء أو للأزواج، للأولياء هو الصحيح، أيها الأولياء، لأن الآية نزلت، ظاهر الآية أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فخرجت من العدة ثم تقدم يخطبها وتقدم معه خطاب آخرون، والمرأة رغبت في الرجوع إلى زوجها وزوجها الأول يرغب في العودة إليها، فلا يصح لولي الأمر أن يمنع ذلك. وسبب نزول الآية هو هذا المعنى، يقولون معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل فطلقها، فلما انتهت عدتها وتقدم إليها الخطاب تقدم في من تقدم، فقال: أكرمتك بأختي ثم طلقتها، والله لا أعيدها إليك، وكانت ترغبه ويرغبها، فنزل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، فقال سمعا وطاعا لربي، فأقبل إليه وقال حبا وكرامة وزوجه. فدل على أن الرجوع في العقد إنما هو لولي الأمر، لأن الله عز وجل قال: فلا تعضلوهن، والعضل المنع، فدل على أن ولي المرأة قد يمنع وقد يجيز. واضح هذا؟ قد يمنع وقد يجيز. فالآية أخذ بجزء منها الحنفية واستدلوا بأن المرأة تلي أمر النكاح بنفسها، والجمهور يقولون لا، فلا ينكحن أي لا يتولى نكاحهن الولاة، لأن الله عز وجل نهاهم عن العضل. نعم. ففي ذلك دليل على أن العضل منهم يصح دون الأجانب. ثم إن الآية نزلت في معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها، ولو لم يكن لمعقل ولاية وأن الحكم متوقف عليه لما عوتب عليه. وأما الإضافة إليهن فلأنهن محل له، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح لعدم وجود شرطه، ولأنها غير مامونة على البضع لنقص عقلها وسرعة انحدارها، فلم يجز تفويضه إليها كالبذر في المال. المرأة إذا زوجت نفسها فلا يصح، فالزواج باطل، وكذلك لا يجوز لها أن تزوج غيرها، لا تلي أمر نكاح غيرها، ولا تلي أمر نكاح نفسها. هذا مذهب الجمهور، الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والحنابلة. نعم. وعنه لها تزويج أمتها لأنه ملكها، وولايته عليها لها، فكان لها تزويجها كالسيد ومعتقتها، لأن الولاية كانت لها عليها فوجب استصحابها، ولأن الولاء كالملك، فيخرج منه أي من هذا القول صحة تزويج نفسها بإذن وليها وتزويج غيرها بالوكالة، لأنها إذا كانت أهلا لمباشرة تزويج أمتها ومعتقتها فلا أن تكون أهلا لمباشرة وتزويج نفسها وغيرها بالوكالة بطريق الأولى. يقول لها المرأة أن تزوج أمتها، إذا كانت لها جارية لها أن تزوجها، معنى تزوجها أي أنها تقبل خطبة من تقدم إليها، ثم تأمر أحد الرجال أولياءها أن يقوم بالعقد. وكذا المعتقة إذا أعتقد امرأة فإن ولاءها للمعتقة، فهذه المعتقة لها أن تلي زواج هذه المعتقة، بمعنى أنها تطلب من أحد أوليائها أن يقوم بتزويجها. علمنا هذا؟ أخذوا من هذا القول وجه. ما هو الوجه؟ أن الولاية ليست بشرط كالحنفية، فدل على أن عند الحنابلة قول ليست بالمنصوص، ما هي صراحة، أن الولي لا يشترط في النكاح. نتكلم على هذه إن شاء الله في الحصة القادمة، نستوفي هذا القول وصحة هذه الرواية عن أحمد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول إذا زوج الولي موليته بالإكراه فما حكم النكاح على الصحيح؟ يعني الإكراه إن لم تكن مجنونة أو صغيرة فلا يصح، لا يصح، النكاح باطل. فهي إذا رفعت للحاكم له أن يفسخ النكاح. نعم. يقول امرأة مسلمة كانت نصرانية وماتت أمها الآن، الأم نصرانية، وقانون الميراث في بلاد ببريطانيا أن الإنسان يكتب ورقة قبل موته تكون وصية يكتب فيها أسماء ورثته، وقد دونت هذه الأم اسم ابنتها المسلمة مع باقي أبنائها، وهذه المسلمة تسأل هل تأخذ هذا المال أم تتركه، وإذا أخذته هل تتصدق به تخلصا منه، أو لها أن تتملكه وتتصرف فيه حسب الحاجة؟ لا يجوز، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن، لا يصح أن ترث من كافر المال، هذا لابد أن تعلم أنه لا يجوز له أخذه. هل زيارة الآثار في الإسلام بنية التبرك والثواب مثل موضع ولادة الرسول وجبل أبو قبيس وجبل الرحمة وجبل النور وجبل الثور وغير ذلك من الأثر المعروف مأجورا؟ أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم له حق عظيم على هذه الأمة، لا بد من تعظيمه وتوقيره ونصرته، أما تعظيمه فهو أن يجلى، فلا يصح لأحد أن يسمع إهانته صلى الله عليه وسلم يسكت، لا بد من الانتصار له، فإن عجز فلا بد أن يكظم غيظه، لكن يحمل في قلبه الدعاء على هذا الذي قام بهذه الإهانة، وأنه لو استطاع أن ينتصر لانتصر. ولا بد كذلك من توقيره صلى الله عليه وسلم، ومن توقيره طاعته فيما يأمر والنهي فيما يزجر عنه صلى الله عليه وسلم. تسارع فيما يأمرك به صلى الله عليه وسلم، وتجتنب فيما نهاك عنه صلى الله عليه وسلم برغبة ومحبة، ثم تصلي عليه كلما ذكر صلى الله عليه وسلم. إذا عمل الإنسان هذه الأمور ودعا له صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان بالوسيلة والفضيلة، مع مراعاة حقه صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات، فهذا أدى حق الرسالة وعلم معنى أشهد أن محمد رسول الله. إيش معنى أشهد؟ أي أقر وأعترف، والإقرار كما لا بد أن يكون